هذا أنه يعني الأمر أكثر مصادر الثبات السمعي. ومن الثاني لعب فاعل اللازم، فاعل اللازم ما هو ده الترتيب الذي صار عليه في الأول. وعندكم ضابط مصدر لعب ايه؟ لا هي لعب فعل فرح لعب قياس فعل زي مثل فرح فرح لا لا قول لعب دور قياس لعب مش كده؟ انت تسمع قياس لعب فعل فعل لعبا بعد مصدر وفعول فاعل اللي هي مصدرها فاعل بقول فعل فعل مش فعل فرحا بقول فعل اللازم قياسه فعل فرحا فرح ومن الثاني لعب لعبا ومضج مضجا وكره كراهية وسمن سمنا وقوي قوة وقبل قبولا ورحم رحمة. ومن الثالث قلنا ايه فعل فعول ومن الثالث كرم كرما وعظم عظما ونجد نجدا وحسن حسنا وحلم حلما وحلم حلما وجمل جمالا. طبعا قضية السماع يعني أن نقرأ كثيرا فنسمع ما تكلم به العرب فيكون الضبط من كثرة ما سمعنا. وقديما كان لا يجاز المعلم في بعض المدارس إلا إذا حفظ الصحاح للجهري والله يعني لعله قال واما فعل واما فعل بضم العين فقياس مصدره فعول اللي هو رقم خمس رقم خمس الثالث هو ما هو خلي بالك لا لا هو مش ملخبط هو مضى على ان المتعدي هو الاول لازم والثاني أخذ اللازم من فعل لا أخذ يعني بتكلم على في السماعي يبقى من الأول تمام والثاني فعل اللازم المتعدي جعل النوعين شيئا واحدا يعني فعل وفعل في المتعدي شيء واحد. طيب هو لعله لم يجد فعل متعديا خرج عن الأصل. في فعل الايه اللازم لان طبعا ليس بالضرورة ان كل قياسي يخرج عن قياسيات يعني قد يبقى على قياسيات. الفعل شاكر قياس مصدره ايه؟ ده شكر ده ده شكر ده السماع لا مش شكر شاكر شكرت الله فعل قياسه ايه؟ فعل انا بسأل عن قياسه ايه؟ طبعا له شكر وشكران لا شكر ده لم يتكلموا به قياسه لم يعرف هو ده خارج إلى صيغة مبالغة صيغة مبالغة فعول صيغة مبالغة ليست مصدرة. قلنا يا عيال كرام إذا دل الوصف على ذات يعني مع الوصف ذات يعني المصدر حدث فقط إنما شكور على يرد على زينة ذات شاكرة مصادر غير الثلاثي لكل فعل غير ثلاثي مصدر قياسي فمصدر فعل بتشديد العين التفعيل كطهر تطهيرا ويسر تيسيرا هذا إذا كان الفعل صحيح اللام وأما إذا كان معتلها فيكون على وزن تفعيله بحذف ياء التفعيل

الخماسي والسداس. لا في خماسي في هناك خماس أوله تاء زائد لا زلزال رباعي تزلزل تقدم تعلم ده مصدره ضمن الحرف الرابع ولا تزيد شيء. تعلم تعلم وتقدم تقدم وسيأتي إن شاء الله. وقياس مصدرنا أوله همزة وصل قياسية كانطلق واقتدر واصطفى واستغفر أن يكسر ثالث حرف منه ويزاد قبل آخره ألف فيصير مصدرا كانطلاق واقتدار واصطفاء واستغفار. فخرج نحو الطايرة والطيرة فمصدرهما التفاعل والتفعل لعدم قياسية الهمزة. الطيرة أصله تطير أصله إيه تطير فقلب في التاء طاء وأدغمت في الطاء فاجتلبنا الهمزة حتى يتوصل إلى النطق بالساكن. يعني هو أصله بدون همزة أصله بدون إيه تطير يبقى الهمزة هذه مجتلبة وليست قياسية. للنقطة للتواصل للنقطة الساكن حيث قلب في التاء وطاء وضغمة في الطاء. كذلك افاقل أصله تفاقل ولذلك إيه مصدره تفاقل تفاقل تفاقلا تفاقل تفاقلا. وإن كان استفعل معتل العين عمل في مصدره ما عمل في مصدر افعل معتل العين كاستقام استقامة استعاز استعاذة يبقى أصل استقامة استقوام أصل إيه استقوام. فنقلت فتحة الواو إلى القاف فقلبت الواو ألفا ثم حذفت الألف الثانية وعوض عنها بالتاء. وقياس مصدر ما بدأ بتاء زائدة أن يضم رابعه نحو تدحرج تدحرجا وتشيطن تشيطنا وتجرب تجربا. لكن إذا كانت اللام ياء كسر الحرف المضموم ليناسب الياء تتوانى توانيا وتغالى تغاليا. يعني الضمة قد تقلب إيه كسرة إذا كان آخره ياء. ثوانيا أصبح ثواني نعم من وانيها من وانيها طيب هنا قلبنا الضمة كسرة لمناسبة الياء للثقة يعني هربنا من الثقة للغة العربية من وين من الغلو هو لو الغلو هيبقى واو لكن على كل حال يعني حتى لو كانت واو وقلبت بتطرفها بعد كسر ياء ويقصد بالياء سواء كان أصلها ياء أو منقلب عن واو المهم اللام اللام ياء. وسنعرف ان شاء الله انه هناك مواضع تقلب فيها الواو ياء وقلب الواو ياء اكثر من قلب الياء واو لان الياء اخف من الواو. وقياس مصدر فعلل وما الحق به فعلل كدحرج دحرجة وزلزل زلزلة ووسوس وسوسة.